وفي ذلك آيات. من يأتي لنا بآية تدل على عموم رسالته؟ اللهم عفوا، أمة محمد ما تدري أن رسولها إلى العالم كله؟ آتونا آية. نعم تفضل. ها نعم أحسنت بارك الله فيك. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. هكذا أمره الله أن يقول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه واحدة. ثانية تفضل. نعم قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، الكافة بمعنى العامة غير. تفضل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إيش؟ ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. بعده أنا نسيت الآية، هذه ما هي اختبار؟ فسأكتبها الذين إيش؟ يتقون. وين المصحف؟ نعم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا عندهم بأوصافه وأحواله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن الحجة قامت على اليهود والنصارى أو لا؟ قامت، لأنه موجود في كتبهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يدعون أنه رسول إلى العرب خاصة. ونحن نقول لهم إذا أقرتم أنه رسول إلى العرب خاصة لزمكم أن تقروا أنه رسول إلى العالمين جميعا، لأنكم أثبتتم أصل الرسالة له وهو يقول إنه مرسل للعالمين. فادعاؤكم أنه خاص بالعرب دعوى على شيء ثابت فتكون باطلة. ولذلك يعتبر النصارى يعتبرون كافرين بعيسى بن مريم، وهم يدعون أنهم تابعون له. يسمون أنفسهم الآن، لا ما يسمون أنفسهم النصارى، يقول المسيحيين، وأشهد بالله أمام بيت الله أن المسيح بريء منهم وأنه سينزل في آخر الزمان ويقتلهم إلا من شهد بالحق. هؤلاء النصارى يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ورسول العرب اسمه إيش؟ محمد. فأحمد غير محمد. ولم يعلم هؤلاء الجهال أن الإنسان يمكن أن يكون له أسماء متعددة. ثم نقول لهم أكمل الآية، يأتي من بعد اسمه أحمد، ماذا قال الله بعد هذا؟ قال فلما جاءهم، أي هذا الرسول الذي بشر به عيسى، لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اشتهر عند الناس أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون غير مغضوب عليهم، فهم أقل درجة في الكفر من اليهود، لكن هؤلاء النصارى الذين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه هذه، خذها مني. المراد بالنصارى الضالين الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته إذا كذبوه فهم لا فرق بينهم وبين اليهود، كلهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه. وإذا تأملت التاريخ وجدت أن عداء النصارى للمسلمين شديد عظيم، الحروب الجارية بينهم طويلة عريضة مفزعة مؤلمة، وهم إلى الآن يحاربوننا، الدول النصرانية كلها تحاربنا بإيه؟ أجيبوا يا أخواني، بالسلاح الحسي أو بالسلاح المعنوي؟ الثاني والأول، حتى بالسلاح يحرشون بيننا ويساعدون بعضنا على بعض بالأسلحة، لكنه بالخفاء بناء على ما يقولون من الإنسانية، وهم كاذبون، هم أعظم الناس انتهاكا لحقوق الإنسان، يحاربوننا بالسلاح الخفي الباطني الفكري الخلقي. واسأل ماذا يفعل المضللون المنصرون الذين يسمون أنفسهم بالمبشرين، وهم مبشرون بعذاب أليم لمن تبعهم، كما قال عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. أما أنهم مبشرون بالجنة للمطيع فهذا كلا وبلا. طيب، اسأل ماذا ينفقون من المال العظيمة، وماذا ينفقون من التعب العظيم من أجل أن يضل واحد من الناس، وهل هذا عداوة أو صداقة؟ نعم، عداوة بلا شك، ولذلك الخطر منهم وارد. غزوا الناس بالسلاح الخلقي. واسأل الذين يطالعون القنوات الفضائية ماذا حصل من فساد الأخلاق بمشاهدة هذه الأفلام التي يبثونها. ولذلك في هذا المكان وفي انتظار فريضة من فرائض الله، أحذر إخواني المسلمين من اقتناء القنوات الفضائية التي تكون عبر إيش؟ عبر الدشوش. هذه الدشوش ما أكثر ما أفسد من الأخلاق، ولا أحب أن أذكر في هذا المقام وفي هذا المكان ما نسمع ممن يتصلون بنا، وأن الرجل يكون مستقيما ملتزما ثم يقتني هذا الدش الخبيث وإذا به يكون منحرفا، يقل حضور الصلوات، وربما يترك الصلوات كلها رأسا، ويشاهدون الفحشاء علنا بدون حياء ولا خجل. وضعيف الإيمان لا بد أن يتأثر. فأحذر إخواني المسلمين من اقتناء هذه الدشوش، وأقول إن المسألة على خطر، على خطر. كل إنسان يمكن أهله من اقتنائها أو يشتريها لهم وهو يعلم أنهم يشاهدون هذه المشاهدات الخبيثة، فإنه والله لم يقم بالرعاية الواجبة عليه. لو سألتكم هل ترون هذا العائل، هل ترونه غاشا لعائلته أو ناصحا؟ نعم، الظاهر أنكم تجيبونني على ما يكون في قلبي، أجيب بالواقع. أيكون غاشا أو ناصحا؟ غاشا بلا شك. وإذا كان كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. وعيد شديد، يخشى على الإنسان أن يكون من هؤلاء. والواجب عليه أولا أن لا يدخله، ثانيا أن يمنعهم من تدخينه إذا قالوا نحن ندخله، ثالثا هو قادر أن يكسر هذا، قادر على أن يكسره لأنه هو راعي البيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعود إلى الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة. وفي هذا مسائل: أولا، ما المراد بالصلوات؟ المراد الخمس، هي الفريضة، خمس صلوات الفريضة، وهي الصلاة الخمس. ما هي؟ الفجر، الظهر، العصر، المغرب، ايش؟ العشاء. بارك الله فيك. هذه الصلوات الخمس هي أركان الإسلام، غير هذه الصلوات لا تجب إلا لسبب. فمثلا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين، يجب أن يصلي أو لا؟ يجب. كيف نقول أن الواجب خمس صلوات ومن يقول لهذا يجب أن تصلي؟ لأن هذا لسبب، هو الذي نذر. صلاة العيد الصحيح أنها فرض عين على الرجال، وأنه لا يحل لأحد أن يتأخر عنها إلا لعذر. إذا قال قائل: كيف تقولون لا يجب إلا خمس صلوات ثم تقولون بوجوب صلاة العيد؟ ماذا نقول؟ لسبب يا جماعة، سبب، وهو يوم العيد. ما تقولون في تحية المسجد عند من يقول إنها واجبة؟ لأن بعض العلماء يقول تحية المسجد واجبة وله أدلة على هذا القول. كيف نقول إن الصلوات المفروضة خمس وصلاة تحية المسجد واجبة؟ أجيبه: لسبب. إذن الصلوات المفروضات خمس، ولا يجب غيرها إلا لسبب. إذا قال قائل: الجمعة ما هي من الصلوات الخمس؟ فالجواب أنها حلت محل الظهر في وقتها، ولذلك إذا صلى الإنسان الجمعة سقطت عنه الظهر، وإذا فاتته الجمعة وجب عليه صلاة الظهر، فهي نائبة عنها. ما معنى ما معنى قوله تقيم الصلاة؟ ليس المعنى أن تصلي فقط، بل أن تأتي بالصلاة مستقيمة على حد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا إيش؟ كما رأيتموني يصلي. وعلى إحضار القلب، لأن الصلاة قلبية وقولية وفعلية، أليس كذلك؟ الصلاة قلبية وإيش؟ قولية وفعلية. القلبية أن يستحضر الإنسان في صلاته أنه واقف بين يدي الله، وأنه يناجي الله، يخاطب الله، كيف يخاطب الله؟ نعم يخاطب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. من يحفظ الحديث؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. شوف الله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع ويجيب. إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن اجعل قلبك يصلي. لكن أكثر الأحيان وأكثر بني الإنسان قلوبهم لا تصلي. أنتم معي؟ معنا؟ إذا قلت خطأ ما في مانع تكون خطأ. أقول في أكثر الأحيان وأكثر بني الإنسان قلوبهم لا تصلي، تجده إلى قال الله أكبر ذهب إلى الدكان شوف وش اللي تصرف من البضاعة، إن كان صاحب مزرعة وش أزكى اليوم من المزرعة، إن كان صاحب إبل وش صار على البعير الفلانية، ثم تتسلسل الغفلة القلبية حتى يسلم من الصلاة وليس له إلا عشرها أو أقل، كما جاء في الحديث أن رجل ينصرف من الصلاة وليس له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها. ليش؟ لأن القلب ايش؟ غافل لم يصلي. واسمع الى الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غفلة القلب، اهدى اليه رجل من الصحابة خميصة، الخميصة كساء جميل له خطوط جميل يلفت النظر، فصلى به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فنظر الى اعلامه يعني الخطوط اللي فيه نظره واحده، هذه النظره اوجبت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهم الذي اهداها له وأتوني بأنبجانيته، وهي أي الأنبجانية كساء غليظ. شوف غفلة واحدة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة لأنها أوجبت أن ينظر إليها نظرة واحدة. فما بالك ببعض الناس، بعض الناس يا زين الغترة يزر الزرار يطالع بالساعة ينظر بالقلم وربما يجرب هل فيه حبر ولا ما فيه حبر، نعم، وربما يكتب أيضا، أحيانا يكتب، نعم نعم، ده الجوال ما يمكن الجوال يتكلم بالجوال تبطل صلاته، نعم إيش لا هذه ما فيها بأس، هذه ما في بأس إذا طفى الجوال ويصلي لأنه أزال شيئا يشغله. الأشياء كثيرة، لكن على كل حال هل هذا يوجب غفلة القلب أو لا؟ يوجب غفلة القلب ما في شك. ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا اسمع يعبث بلحيته وهو يصلي، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. طيب بقينا بالصلاة الفعلية، هل كلنا يصلي الصلاة الفعلية كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أجيبوا يا أخوان، ليس كلنا، لكن فينا والحمد لله من يطبق السنة، وكثير منا لا يطبق السنة، إما جهلا وإما تكاسلا وتهاونا. بقينا بإيش؟ الصلاة الفعلية، أن تأتي بالقيام والركوع والسجود والجلوس كما جاءت به السنة. أفهمتم يا جماعة؟ شاهد المصلين الآن يا إخوانا، تجد كثيرا منهم لا يطبق الصلاة الفعلية. مثلا إذا ركع ينزل رأسه، والسنة في الركوع ما هو؟ أن يكون الرأس محاذيا للظهر، وأن يكون الظهر معتدلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. في السجود، هل كل الناس يسجدون كما ينبغي؟ لا، بعض الناس يخل، تجد يسجد وهو قد رفع إحدى قدميه على الأخرى، هل يصح سجوده؟ لا، لابد أن يسجد على سبت أعظم. تجده مثلا يسجد وهو راس مرافقه إلى أضلاعه، وهذا سنة ولا غير سنة؟ غير سنة، السنة أن يفرج، إلا إذا كان مع الجماعة فلا يفرج تفريجا يؤذي به المصلين، أما إذا لم يكن هناك أذية ففرج، فرج ما استطعت. لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. أعود إلى الحديث، يقول إقام الصلاة، أن تقيم الصلاة، وش معنى إقامتها؟ أن تأتي بها على الوجه المطلوب، فتصلي صلاة قلبية وصلاة قولية وصلاة فعلية حتى تأتي بها مستقيمة. الله يعافيك، بارك الله فيك. اشرب. الثالث من أركان الإسلام أن تؤتي الزكاة، تؤتي الزكاة أي تعطيها. وأسأل سؤالا نحويا، عسى أن أجد منكم من بينه وبين سيبويه نسب. سيبويه ما من نحويين. تؤتي الزكاة، هل تؤتي تنصب مفعولين أو مفعولا واحدا؟ يلا أنت قم يا رجل، استنى، من يجيب يا جماعة؟ تؤتي هل تنصب مفعولا واحدا أو مفعولين؟ لا تكون كالصبي على آخر كلمة. ها؟ مفعولين. ما هو الشاهد من القرآن على ما قلت؟ نعم، ايش ما هو الشاهد من القرآن على ان تؤتي تنصب مفعولين؟ استرح. ما هو صحيح المثال، غير صحيح الاستشهاد، غير صحيح. لا، نجي مفعولين آتا قال الله تعالى وآتيناهم ملكا عظيما. آتيناهم المفعول الأول الها وملكا المفعول الثاني.